حديث ابن عباس الآخر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، لا إله إلا أنت، أعوذ بعزتك، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهذا دعاء يخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله من ناحية معتقدا له، ويقوله من ناحية على سبيل التعليم لنا أن نذكر الله بهذا الذكر العظيم. اللهم لك أسلمت، فأنت تعاهد الله وتخاطب الله جل جلاله، تقول أسلمت لك، استسلمت لك، وبك آمنت، آمنت بك يا رب، آمنت بكل ما أمرتني به وبما أخبر به الرسول عليه السلام من اليوم الآخر ومن الملائكة والنبيين ومن كل شيء من المغيبات، وعليك توكلت. وهذا محل الشاهد من الحديث. فمقتضى إسلامك إن كان صادقا وإيمانك إن كان حقا أن تكون توكلت على الله، وإليك أنبت أي رجعت، فما كان من خطأ أو تقصير فأنت تبادر بالإنابة إلى الله والتوبة والرجوع، وبك خاصمت، لا بحجتي ولا بقوتي ولا بفصاحتي وبلاغتي، بل بك سبحانك وتعالى أخاصم بك، أعدائي وحسادي أخاصمهم بالله جل جلاله. فهذا دعاء ينبغي للمسلم ألا يغفل عنه. وفي بعض الأحاديث والروايات أنه كان عليه السلام يقوله إذا خرج من بيته قال هذا الدعاء.